حاجة في الدنيا الأخ، أغلى حاجة في الدنيا الأخ، أغلى حاجة في الدنيا الأخ بعد الوالدين طبعا. الأخ أغلى من الابن، أو هكذا ينبغي.